اختلفت الطوائف في هذا في كلام الله سبحانه وتعالى. وقبل الخوض في هذه الطوائف المخالفة والفرق الضالة في هذا الباب، ينبغي أن نقرر أمرا مهما، وهو أن السلف قد أجمعوا على أن من قال القرآن مخلوق ولو قال هو كلام الله فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى، ولو قال حرفا من القرآن مخلوق، وقد نص على ذلك جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله من أئمة السلف، كما جاء ذلك عن عمر بن دينار، وجاء عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ومالك بن أنس، وكذلك بن مهدي ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون والشافعي، وكذلك المزني صاحب الشافعي، بل ذهب بعض الأئمة إلى قتل من قال إن القرآن مخلوق، وقد أفتى بقتله مالك رحمه الله، وكذلك أيضا الشافعي ويزيد بن هارون، فإنهم أفتوا بقتل من قال إن القرآن كلام الله وهو مخلوق، وذلك لأنهم قد جعلوا صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة. فإذا علمنا ذلك واتضح وتجلى عرف عظم هذه المسألة ومنزلتها وخطر أيضا المخالفين في هذا. والمخالفين في هذه المسألة ليسوا على مرتبة واحدة، وإنما على مراتب متعددة، ومنهم من يكون سبب كفره في هذا الباب مكفرات ربما تكون أعظم من هذا الباب، وذلك طوائف من الملاحدة وكذلك الملاحدة الصوفية وغير ذلك، ومنهم طوائف أيضا في هذا الباب من الحلولية الاتحادية وكذلك أيضا الجهمية وغير ذلك، فثمة أقوال لديهم أعظم من هذا. فإن إذا قلنا إن القرآن هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فإن الجهمية ينفون الصفات جميعا، فلديهم أسباب هي أعظم من هذا، كذلك أيضا ثمة طوائف وفرق يتجعل القرآن هو كلام الله، ولكنه تجعله منها من يجعله ألفاظا حروفا وأصواتا، ومنهم من يجعله معاني، ويهربون عما يجعلونه من كلام الله سبحانه وتعالى عن وصفه بالمخلوق، فيجردونه من صفته أنه كلام الله، فحتى يصفونه بالمخلوق حتى لا يصفوا صفة من صفات الله بأنها مخلوقة. كذلك أيضا الطوائف القائلين في هذا الباب مما ظل في هذا الباب من الجهمية قد اختلفوا فرق في هذا الباب، منهم من يقول إن القرآن مخلوق، ومنهم من يقول إن القرآن كلام الله ويسكت، ومنهم في ذلك الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهم اللفظية، وطائفة وهم الواقفة، وهم شبيهون بالذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، يعني لا يقولون مخلوقا ولا يكون غير مخلوق. هذه الطوائف هي الإشارة إليها بإذن الله عز وجل عند الكلام على الجهمية والمعتزلة في هذا الباب. نقول الطوائف الذين خالفوا في هذا الباب هم عدة، وأشهر هذه الطوائف الطوائف التالية، أولها هم الكرامية، هم أتباع عبد الله بن محمد بن كرام، وهو أيضا من النيسة من الخراسانيين، قال قولا في ظاهره يشابه قول أهل السنة، إلا أنهم يخالفهم من وجه، ويقول إن القرآن هو كلام الله وأنه غير مخلوق، وأنه حروف وأصوات متعلق بمشيئة الله عز وجل، يتكلم ما تشاء يتكلم، ولكنه ينفي عنه الأزلية، لأنهم لا يقولون بأزلية الحوادث، لا يقولون بأزلية الحوادث، فلا يقولون بهذا، وخالفوا أهل السنة بهذا الباب، فإنهم لا يقولون إن القرآن مخلوق، بل يقولون هو كلام الله وليس بمخلوق، حروف وأصوات، ويتكلم الله عز وجل متى شاء وكيفما شاء. الطائفة الثانية من المخالفين في هذا الباب هم الحلولية الاتحادية، الذين لا يفرقون بين كلام الله وبين غيره، فيجعلون كلام المخلوق ككلام الخالق، لأنهم يجعلون المخلوق كالخالق والخالق كالمخلوق، فلا يفرقون بين شجر وحجر وبشر وجن وبين الله تعالى الله عز وجل عن ذلك، فيرون أن الله حال في كل مكان، فكل الأصوات صادرة عن الله، وذلك لأن الذوات جميعا هي الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وضلال هؤلاء هو أعظم من الضلال في هذه المسألة، وأعظم من هذا الضلال في هذه المسألة. وكفرهم وزيغهم في ذلك هو يختلف عن ضلال غيرهم في هذا الباب، وهم أشد الطوائف المخالفة في هذا الباب لعظم كفرهم، فهم كافرون من جميع الوجوه، من كفار من جميع الوجوه لجحدهم حقيقة الرسالات وكذلك أيضا الأوامر وحقائق التشريع وكذلك أبواب العبودية جميعا، فإنهم ينكرون لأنهم لا يفرقون بين عابد ومعبود، لأنهم لا يفرقون بين خالق ومخلوق، ولا يفرقون أيضا بين حي وميت، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ومن الطوائف أيضا المخالفة في هذا هم الجهمية والمعتزلة، وينبغي الإشارة هنا إلى أن هذه المسألة كما تقدم الإشارة إليه أن هذه المسألة بدأ القول وحفظ فيها عن الجعد بن درهم، وعن الجعد بن درهم أخذ الجهم بن صفوان. وهل هذه المسألة سبق بها المعتزلة الجهمية أم الجهمية سبقوا في ذلك المعتزلة؟ نقول المعتزلة من جهة حدوثها هي نشأت قبل الجهمية، وذلك أن واصل بن عطاء وكذلك عمرو بن عبيد أنهم كانوا من جهة زمانهم قبل الجهم بن صفوان، وذلك لاعتزالهم لمجلس الحسن البصري، وذلك في مسألة مرتكب الكبيرة لما قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، أنه لا مؤمن ولا كافر، وأنه في الآخرة مخلد في النار. وتقدم الإشارة معنا هذه في مسألة في الكلام على الوعيدية المخالفين لأهل السنة في أبواب الإيمان خالفوا في هذه المسألة. وأما مسألة القرآن فلم يحفظ عن الصدر الأول من المعتزلة فيها قوله، فلم يحفظ عنهم في ذلك قولا، وإنما لما تداخلت المعتزلة وأخذوا بقول الجهمية الذين نشأوا، لأن الجهمية كانوا من جهة الأصل هم أكثر جرأة وأكثر ضلالة وأكثر ضلالا. وتقدم الإشارة معنا أن ضلال الجهمية أعظم وأشد خطرا من ضلال المعتزلة. وكذلك أيضا فإن كل معتزلي فهو جهمي، وليس كل جهمي يكون معتزليا، وليس كل جهمي يكون معتزليا على ما تقدم الإشارة إليه. فهل المعتزلة الأوائل يقولون بهذا القول أم أنه كان عند الجهمية ثم أخذه المعتزلة بعد ذلك؟ هذا الأظهر أنه نشأ عند الجهمية ثم أخذه المعتزلة في جيلهم التالي في ذلك، وانتشر عند العراقيين فأخذوا بهذا القول، خاصة البغداديين من المعتزلة قالوا بهذا القول بخلق القرآن. فنقول إن هذه المسألة هي قول متشابه ومتقارب عند المعتزلة والجهمية، فيقولون إن القرآن مخلوق. وينبغي أن نبين حقيقة معتقد الجهمية والمعتزلة في هذا الباب. أولا أنهم يفرقون بين الألفاظ والمعاني، فالمعتزلة يقولون إن القرآن إنما هو كلام الله ولكنه حروف وأصوات، وهذه الحروف والأصوات مخلوقة، وأما المعاني فليست من الله. فيرون أن الله عز وجل أوجد هذه الأصوات بالحروف، وأوجد الله سبحانه وتعالى هذه الأصوات والحروف، وخلقها الله سبحانه وتعالى، خلقها الله جل وعلا. وأما فصلهم المعاني عن الحروف وجعل المعاني شيئا منفكا عن كلام الله، شيئا منفكا عن كلام الله سبحانه وتعالى، والسبب في ذلك حتى ينزعوا القدسية عن المعاني. وهذه تشابه قول بعض الفلاسفة المعاصرين الذين يتكلمون على البنيوية، وذلك أيضا النص المفتوح، يقولون أن النص مفتوح تستطيع أن تحمله على عدة اتجاهات، وهذا أيضا يقول به اليوم فلاسفة الموجودين، فلاسفة الليبراليين الذين ينتسبون في ظاهر أمرهم إلى الإسلام، فيقولون إن ما جاء من معاني منسوبة للخالق سبحانه وتعالى، فالنص في ذلك نحمله على ما نريد، نحمله على ما نريد. وهذا النزع للقدسية في ذلك يعني كأن الله جاء باللفظ ونحن جئنا بالمعنى، فنحن جئنا بالمعنى حتى يتحكموا في ذلك. وعقيدة السنة والجماعة يقولون إن القرآن هو كلام الله بحروفه ومعانيه، بحروفه ومعانيه، فهو مقدس معظم حروفا ومعنى، حروفا ومعنى، ولا يجوز أن يدخله تحريف في ألفاظه ولا في معانيه، ولا في ألفاظه ولا في معانيه. فهم فصلوا بين ذلك وذلك لغاية من جهة التحكم بالمعاني الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى. وأما الجهمية فإنهم أشد ضلالا في هذا، وذلك أنهم ينفون جميع صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول حماد بن زيد، يقول إن الجهمية يريدون أن يجعلوا السماء خالية من الله، يعني أنه إذا نفيت الصفات فإنك تنفي الذات، إذا نفيت الصفات فإنك تنفي الذات، فينفون جميع صفات الله سبحانه وتعالى، ومن جملة تلك الصفات هو كلام الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك حروفا ومعنى. وقولهم في ذلك أشد ضلالا من قول المعتزلة، أشد ضلالا من قول المعتزلة، وقول المعتزلة في ذلك أخف على ما تقدم الإشارة إليه. فنقول المعتزلة هم قالوا ببعض القول الذي أوغل فيه وتوسعوا في هذا الباب من نفي الصفات عند الجهمية. وثمة أدلة وأقوال يستدلون بذلك في مسألة الخلق يعني من المعتزلة وكذلك أيضا الجهمية، يقولون إن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ومما خلق الله سبحانه وتعالى القرآن، والقرآن شيء. فنقول إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، والقرآن شيء، والله سبحانه وتعالى شيء. يقول الله جل وعلا: أي شيء أكبر؟ أكبر شهادة قل الله. فالله عز وجل جعل نفسه شيئا. فهل نقول حينئذ إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق نفسه؟ إما أن يقولون بالاضطراد بهذه القاعدة، وإما أن يدخلون في الاستثناء، وما كان من الاستثناء فإنه يكون في الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا منه صفاته سبحانه وتعالى، ومن صفاته هي كلامه. وكذلك أيضا فإنهم يضطربون في هذا الباب، وخاصة المعتزلة، أنهم يقولون إن الله عز وجل خالق كل شيء، يضطربون في باب وهو باب أفعال العباد. أنهم يقولون ماذا؟ يقول إن العبد يخلق فعله، والله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون. وعمل الإنسان في حركاته وسكناته وقيامه وقعوده هذه أفعاله، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقها، فلماذا نزعت منها خلق الله عز وجل لها وهي شيء موجودة في شيء أوجده الله سبحانه وتعالى، موجودة في شيء وهي منسوبة لمخلوق. فكيف تجعلون القرآن الذي أضيف إلى الخالق سبحانه وتعالى مخلوقا وهو مضاف إلى خالق سبحانه وتعالى وصفة من صفاته، ولا تجعلون الصفة والفعل المنسوبة إلى مخلوق هي مخلوقة كذلك؟ فوقعوا في الاضطراب في هذا الأمر، وظلوا وزاغوا في هذا الباب. وكذلك أيضا من أدلتهم في ذلك أنهم يجعلون قوله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا الجعل في ذلك هو الخلق، قالوا فالله سبحانه وتعالى خلق الله سبحانه وتعالى القرآن، وهذا أيضا ضلال. ومن وجوه الضلال أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الإيمان: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فهل الناس يجعلون الله يعني يخلقونه؟ لا، الجعل له معاني، ومنها الخلق، ويعرف ذلك بالسياق. وعلى هذا نقول إن إنما أتي أولئك، وذلك بسبب عجمتهم وبعدهم عن فهم السلف الصالح وبعدهم عن فهم السلف الصالح في ذلك. ومثل هذه الأدلة مع ضعفها ووهائها، إلا أنه لولا اشتهارها واحتجاج أهل الضلال والزيغ بها ما كان لها أن ترد على لسان عالم بكلام الله، ولا عالم أيضا بكلام العرب، ولا عالم بكلام العرب. ولكن لما جرت على ألسنة أهل الباطل ويتناقلوها، ودخلت العجمة على الناس حتى العرب، فأصبحوا كحال العجم الأوائل من جهة فهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من أدلتهم في ذلك، قالوا إن الكلام مضاف إلى الله، قالوا إن الكلام مضاف إلى الله، وذلك أننا نقول هو كلام الله، فما أضيف إلى الله فإنه إضافة خلق، أنه إضافة خلق. ونقول إن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين، ما أضيف إلى الله فهو على نوعين. النوع الأول إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف، وذلك كرحمة الله وقدرته وعلمه وكلامه وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى، فهذه صفات تضاف إلى الموصوف، هذه صفات تضاف إلى الموصوف. وأما النوع الثاني فهي إضافة خلق وملك، إضافة خلق وملك، ويدخل في هذا إضافة التشريف، ويدخل في هذا إضافة التشريف. وعلى هذا نقول إن إضافة التشريف معنى يشمل هذا المعنى ويشمل غيره من المعاني مما يتعدد، سواء كان مما خلقه الله عز وجل، منه ما لا يضاف إلى الله تشريفا، ومنه ما يضاف إلى الله تشريفا بحسب منزلة ذلك المخلوق، منه ما يضاف إلى الله خلقا، ومنه ما يضاف إلى الله خلقا وتشريفا. وكذلك أيضا فإن إضافة الملك للنوعين سواء كان شريفا أو كان وضيعا، لأن الله عز وجل يملك جميع خلقه، أن الله سبحانه وتعالى يملك جميع الخلق سبحانه وتعالى. ظل في هذه الإضافة طائفتان. الطائفة الأولى قد جعلوا كل ما أضيف إلى الله فهو من الله كالصفة إلى الموصوف، وهؤلاء هم الحلولية والاتحادية وغلاة المتصوفة الذين يجعلون كل شيء يضاف في الكون هو إلى الله، فالسماوات تضاف إلى الله والأرض إلى الله، وكذلك أيضا الأشجار والأحجار والبشر وغير ذلك كلها إلى الله، فيجعلون الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان، فيقولون بالنوع الأول، ولكنهم يتوسعون بذلك. أن الإضافة الثانية وهي إضافة الملك والخلق، هذه يقول بها الجهمية وينفون الأولى، فلا يجعلون الإضافة في ذلك هي إضافة صفة إلى موصوف، لأنه ينفون جميع الصفات، يقول كل شيء يضاف إلى الله هو إضافة مخلوق إلى خالقه ومملوك إلى مالكه، وهذا جميعا في كل شيء، ومنها كلام الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة هم يقولون بالاثنين، وينزلون كل موضع منازله بحسب موارده، وما كان من صفات الله سبحانه وتعالى فعل النوع الأول، وما كان ما هو قائم بذاته مستقل بها فإنه يكون في ذلك على النوع الثاني. ومن الطوائف الضالة في ذلك هم الفلاسفة من غلاة المتصوفة الذين سلكوا طريقة المشائين كابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم، الذين يأخذون بالمدرسة اليونانية الفلسفية، الذين تأثروا بتأصيلاتها وتنظيراتها، فإنهم جعلوا كلام الله معاني فياضة قائمة في النفس تفيض من الخالق إلى المخلوق، ويستشعرها المخلوق استشعارا فتمتزج به مع حضور قلب حتى تتشكل في ذهنه صورا ويسمعها أصواتا وربما تكلم بها وهذا به نعلم أنهم لا يجعلون ثمة حروف ولا أصوات، لا يجعلون ثمة حروف ولا أصوات. وهؤلاء أيضا يقولون بأن لازم قولهم إما أن يكون هذه المعاني وهذه الأشياء الموجودة في ذوات الناس مخلوقة، أو قولهم في ذلك هو شر من قول من يقول إن القرآن مخلوق، إن القرآن مخلوق. ومن الطوائف في ذلك هم الأشاعرة، من الطوائف الأشاعرة، والأشاعرة في ذلك يقولون بنصف قول المعتزلة، بنصف قول المعتزلة. تقدم أن عقيدة السنة والجماعة يقولون إن القرآن هو حروف ومعاني، حروف ومعاني، وأنه من الله سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله جل وعلا يتكلم الله سبحانه وتعالى به كما شاء. وكذلك أيضا فإنه أزلي لأزلية الحوادث، أنه أزلي لأزلية الحوادث. فيقولون إن الكلام منه معاني ومنه حروف، وتلك الحروف حروف وأصوات، فيجعلون ما كان من معاني من الله وأنها ليست مخلوقة، ويجعلون الكلام هو حروف وأصوات خلقها الله سبحانه وتعالى منفكة عنه، وهي مخلوقة. وهذا وقعوا فيه في الضلال. وعقيدة السنة والجماعة في مسألة الحروف والمعاني هي وسط بين عقيدة المعتزلة وبين عقيدة الأشاعرة، بين عقيدة المعتزلة وبين عقيدة الأشاعرة في ذلك. وعلى هذا نقول إن هذا أيضا ضلال. والقول هنا في من قال بأن كلام الله إنما هو المعاني، كلام الله إنما هو المعاني، والمعاني ليست مخلوقة، والكلام الذي يضاف إلى الله وهو الحروف والأصوات قالوا يضاف إليه إضافة تشريف وهو مخلوق، وأما غير المخلوق فيجعلونه المعاني. وكأنهم بذلك في نسبتهم الخلق لكلام الله سبحانه وتعالى في ظنهم أنهم أنزلوه في منزلة غير الصفة. وتقدم أن من ضلالات للبدع في هذا الباب أنهم يفصلون بين الصفة والموصوف، فإذا فصلوا بين الصفة والموصوف فينزعون من القرآن كون صفة، فإذا نزعوا منه الصفة وهو كلام الله تساهلوا بإنزال الحكم عليه. وهذا أيضا هو أحد أسباب ضلالات الأشاعرة في ذلك، فجعلوا كلام الله ليس صفة له. قالوا ولو كان صفة لم نقل بأنه مخلوق. فهذا ضلالة في ذلك، والضلالة في ذلك أنهم نزعوا من حق الله سبحانه وتعالى صفة ثابتة له، وهذه ضلالة أيضا. فالله عز وجل تكلم بكلام حروف وأصوات ومعاني، وهذا ما تقدم في تأييده في كلام الله سبحانه وتعالى في كونه مسموعا وكونه مقروءا وكونه مرتلا وكونه متدبرا وكونه محفوظا وكونه أيضا مكتوبا، وجعلها الله عز وجل قرآنا وهو كلامه سبحانه وتعالى. وعقيدة السنة والجماعة هي وسط بين هذه الطوائف والفرق، فيثبتون تلك الصفة ويفرقون بينها وبين آثارها، وكذلك أيضا بينها وبين ما تجري عليه سواء كان من مكتوب أو مسموع أو مقروء أو متلو أو متدبر أو مكتوب، فكلها كلام الله سبحانه وتعالى. الجهمية قد انقسمت في ذلك على طوائف في هذه المسألة، كما نقل أحمد ذلك عن ابنه عن أبيه، كما نقل صالح بن أحمد عن أبيه عليه رحمة الله أنه قال الجهمية ثلاث فرق. الفرقة الأولى قالوا بأن القرآن كلام الله وهو مخلوق، وكلام الله وهو مخلوق. وفرقة قالوا كلام الله وسكتوا، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. وهذه الطوائف من جهة ضلالها هي متقاربة، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين الذي يقول بقولهم وهو متكلم عالم وبين الجاهل، فكان يقول إذا كان متكلما يعني يعرف بعلم الكلام وقال بهذا القول فهو كافر. قال: وإذا كان ليس بصاحب كلام فإنه يبصر ويعلم، فإنه يبصر ويعلم، يعني يبين له. وكذلك أيضا فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يشدد على الواقفة الذين يقفون يقولون، والواقفة في ذلك لهم صور، منها أن يقولون إن القرآن كلام الله لا مخلوق ولا غير مخلوق، أو يقولون كلام الله ويتوقفون فلا يقولون هو كلام الله وغير مخلوق فيسمون بالواقفة أو الواقفية. فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول هؤلاء شر من الجهمية. السبب في ذلك قالوا إنهم شكوا، إنهم شكوا، وذلك أن الجهمية ما جعلوا القرآن صفة من صفات الله، ففصلوه أولا ثم قالوا بأنه، قالوا بأنه مخلوق، وهؤلاء قد شكوا في الصفة أصلا. والشاك في ذلك من جهة الشريعة كالجاحد، حكمه كحكم الجاحد سواء، كحكم الجاحد سواء. وأما من يقول القرآن كلام الله ويسكت ولا يضيف إليها شيئا، كان الإمام أحمد رحمه الله يشدد في هذا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان سكوته قبل أن يقول الناس ما قالوا لكان له ذلك، يعني أنه قبل أن تظهر هذه البدعة لكان له أن يسكت، وأما وقد قال الناس بالباطل وأظهروا ذلك فيجب عليه أن يبين أمر المخالفة ولو كان القرآن كلام الله. نقول إن القرآن كلام الله هو في ظاهر القرآن، لهذا الله عز وجل يقول حتى يسمع كلام الله، فما قال أنه غير مخلوق. نقول الجري في هذا هو جري في حال سلامة اعتقاد وجري على الأصول، ولكن لما كان المعنى يحمل على الباطل فإن اللفظ ولو كان في ذاته حقا إذا حمل في النفوس على معنى باطل وجب في ذلك البيان، وجب في ذلك البيان حتى تقوم الحجة في ذلك على الناس، حتى تقوم الحجة في ذلك على الناس. وقد امتحن كما لا يخفى الإمام أحمد رحمه الله في ذلك امتحانا، وابتلي في ذلك بلاء شديدا، وأيضا امتحن في ذلك جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله كالبويطي، وقد حبس في ذلك ومات في سجنه، وهو من أخص أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك أيضا ابن ناصر الخزاعي في هذا الباب، والإمام أحمد رحمه الله امتحن وابتلوا في ذلك ابتلاء شديدا، وذلك بسبب بشر بن غياث المريسي وأحمد بن أبي دؤاد، وأحمد بن أبي دؤاد فعظم شرهم لقربهم من السلطان، فقام المأمون بذلك ودعا الناس إلى هذا القول، ومن لم يقل بهذا القول فإنه يعزله ويحبسه، فإذا كان له أثر واقتداء في الناس فإنه يحبسه، وإذا لم يجب إلى قوله، إذا لم يجب إلى قوله. فكان العلماء في ذلك على طوائف، منهم من كان مغمورا لم يؤخذ من ذلك قوله، ومنهم من فر بنفسه في ذلك ولم يقع بأيديه، ومنهم من ورى، ومنهم من أجاب ثم تاب، منهم من أجاب ثم تاب، ومنهم من لم يجب وثبت، وهم أجلة وأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك بن نصر الخزاعي والبويطي وجماعة من أئمة الإسلام. وهذه الفتنة قد نجى منها الله عز وجل أئمة من أئمة أهل السنة من أهل الثبات في ذلك. فقد توفي الإمام الشافعي رحمه الله قبل قيام السلطة بهذا القول وامتحان الناس مع وجود ذلك القول، مع وجود ذلك القول، فتوفي الشافعي رحمه الله قبلها، فنجاه الله عز وجل من هذا البلاء. وكان يناظر رحمه الله بعض من يقول بهذا القول، وممن نظره في ذلك حفص الفرد، يسمى بالفرد، وكان رحمه الله يسميه المتفرد، يا متفرد، لا يسميه الفرد حتى لا يكون في وصفه أو في اسمه معنى يقارب ويشابه ما يوصف به الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الفرد فيه مشابه وقرب من معنى الواحد، من معنى الواحد. فناظره وبين له فقال الشافعي رحمه الله: إنك والله الذي لا إله إلا هو لكافر. واشتهر في ذلك قوله عليه رحمة الله، وكانت أيضا مع ما كان لحفص هذا من رواية ونقل، سقط في ذلك قوله ولم يحفظ له حديث ولم تقل له رواية لهذه البدعة وشؤمها عليه، هذه البدعة وشؤمها عليه وعظم ضلالتها فيه. ونقول إن عقيدة السنة والجماعة ثابتة في ذلك. وأما في مسألة تكفير القائل في ذلك، ينبغي أن ننظر إلى أمور قبل الخوض في مسألة التكفير، قبل الخوض في مسألة التكفير. الأمر الأول أن ينظر إلى الجاهل ويفرق بينه وبين العالم، فرق بينه وبين العالم. الأمر الثاني أن يفرق بين من يثبت الصفة وبين من ينفيها، من يثبت الصفة وبين من ينفيها. الأمر الثالث أنه يفرق بين من ينزل الخلق على الصفة وبين من ينزله على غيرها، من ينزله على الصفة وبين من ينزله على غيرها. مع أن السلف رحمهم الله، مع أن السلف عليهم رحمة الله يطلقون القول بكفر من قال بخلق القرآن، وهذا الذي ليس لأحد أن يخرج عنه، وهو محل إجماع، وهو محل إجماع. ولكن في حال بعض الطوائف يكون عندها لبس، وذلك أنها تثبت كلام الله سبحانه وتعالى ولكنها تنزل الخلق على غير الصفة باعتقاد أنهم ما أنزلوها على صفة فلا يلحقها في ذلك التكفير. فيجب حينئذ أن يبين لهم ذلك المعنى، وأن الصفة هي الحروف وكذلك أيضا المعاني، وأنه لا يفرق بينها، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى المقروء والمسموع والمتلو المرتل المتدبر المكتوب المحفوظ بالصدور، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله في قوله ما قال بجميع جهاته، قال هو كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، يعني مقروءا ومسموعا ومتلوا ومرتلا متدبرا ومحفوظا وكذلك أيضا معقولا وكذلك أيضا مكتوبة. فهذه جهاته، هو كلام الله وهو غير مخلوق. ونكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.